الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال الحسن وقتادة وغيرهما في مثل هذه الحالة، في مثل هذا الموضع هو الموضع الثاني من مواضع سجود التلاوة بالنسبة للقرآن، وهي 14 أو 15 أو 11 على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا منها اتفاقا. فإذا قرأ الإنسان مثل هذه الآية في مثل هذا المكان للتعلم مثلا أو التعليم، هل يسجد أو لا يسجد؟ نشوف مثل وضعنا الآن، تليت الآية وسمعناها، هل يسجد القارئ والمستمع أو لا يسجد؟ ومثله في دروس التحفيظ، إذا قرأها الطالب وقرأها الشيخ يلقنه إياها، هل يسجد الشيخ أو لا يسجد؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، والخلاف فيها مشهور، وهذا في صحيح مسلم في متن الصحيح في أول الجزء الخامس. يقول رحمه الله تعالى: حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال: إن سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آخر الحديث. ثم جاء فقال: أول مسجد وضع في الأرض. المقصود أنه جاء بهذا الحديث في مواضع السجود والصلاة، وأن الأرض كلها مسجد وطهور. وشاهد الخبر عندنا: كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة، فإذا قرأت السجدة سجد. هذا في موضع التعليم، يسجد القارئ ويسجد المستمع. والنووي رحمه الله تعالى يقول: واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرأ السجدة، فقيل عليهم السجود لأول مرة، لأن المسألة مفترضة في عالم ومتعلم يلقن الآية ويحتاج أحيانا إلى تكرارها، ومثله لو كانت آية السجدة متضمنة لوعد أو وعيد وأراد الإمام أن يكررها مثلا، هل يسجد في كل مرة ويسجد مرة واحدة؟ نعم. يقول النووي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في العالم والمتعلم إذا قرأ السجدة، فقيل عليهم السجود لأول مرة، وقيل لا سجود، وقيل لا سجود. والقول الصحيح في هذا، من راجح في هذا؟ العالم والمتعلم. نعم. إيه، سجدوا سجدوا معه ولا ما سجدوا؟ كلهم. النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم سجد وسجدوا معه، لكن التلاوة مقصودة، تلاوة السورة مقصودة. عندنا هل المقصود التلاوة أو فهم الآية وتفسيرها؟ نعم. كلام على السياق وش يقتضي. هذه في الصاد، هذه الصاد، هذه سجدة الصاد التي يقول جمع منها العلم أنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، سجدة شكر. يعني مسألة في تخيير بالنسبة لسجدة الصاد، لكن غيرها من السجدات، من أهل جمع من العلم يرون وجوب السجود، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون وجوب السجود، لا يسجد لا يأثم. على كل حال نرجع إلى مسألتنا، هل يسجد أو لا يسجد؟ عالم ومتعلم، قارئ والمستمع. لا شك إذا كان المقصود التلاوة تمع لتلاوة القرآن لا شك أن السجود أمر مطلوب والأصل، لكن إذا كان المقصود فهم الآية تعليمها وتفهيمها للناس وليست تلاوتها مقصودة هي المقصود الأصلي فالحكم إيش؟ من أهل العلم من يرى أنه لا سجود في مثل هذه الصورة أو غير، ومنهم من يقول يسجد مرة ولو كررت مرارا. نعم حكم حكم النبي الجمهور على أنها لا تصلى إلا في السفر، لا تصلى إلا في السفر وفي السفر نعم لا يلزم الاتجاه. إذا الحضر قال به أنس رضي الله عنه وكأنه متجه لسيما في مثل هذه الأوقات التي تقضى فيها الساعات في السيارة داخل البلدان، فإهدار الأوقات عن مثل هذه العبادة والتلاوة والتدبر وغير ذلك. نعم نعم لك شريطة أن لا يترتب عليه ضرر، لأنه إذا أراد أن يصلي وأراد أن يسجد سجود قريب من الحقيقي بشكل يترتب عليه ضرر، في يوم إيماء يكون سجوده أخفض من ركوعه. صلي النافلة حتى في السفر في يمكن، حتى في السفر يمكن يسجد. المسألة نافلة والفريضة لا تجوز بحال ولم يكون يفعل ذلك في الفريضة كما هو معروف. نأخذ بالقول الذي يقول يسجد لأول مرة أو لا سجود عليه، ها؟ فإن محتاج تسجد، ما في أحد يقول لك أنك سجد. شو عبد الله شو عندك؟ نعم نعم في مثل هذا الوقت والوقت فيه ساعة والشمس بيضاء نقية أمرها خفيف، الكلام على إذا صادف قراءة السجدة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها في الوقت الشديد المغلظ. نعم لا شك أن النهي جاء عن الصلاة، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي. نعم والقول المحقق عند أهل العلم أن السجود ليس بصلاة، السجود بمفرده ليس بصلاة، فعلى هذا لا يتناوله النهي. نعم إيه الناس حتى يسجد قائم إيه يعني في حكم المأموم، في حكم المأموم هذا كلام أهل العلم في المسألة. نعم على كل حال الأمر في ساعة ما دام مسألة خلافية والتلاوة لذاتها ليست مقصودة، لما قصدنا التلاوة لذاتها فالأمر في ساعة إن شاء الله. ومثله في الحلق، مثله في الحلق لا في شك لا سيما التكرار. نعم نعم كيف ونسي يسجد متى ذكر متى بعد أن فات وقتها إيه السنة إذا فات وقتها لا تقرأ في مثل هذا السنة المطلقة لا تقرأ. نعم كلام ابن عمر ليست بصلاة ولا اشترط لها قبلة ولا طهارة ولا شيء، ليست بصلاة. سم ما في شك ان هذا احوط على قول الاخر انه يسجد مره واحده، على كل حال المساله فيها ساعه ان شاء الله. سم قال الحسن ومجاده وغيرهما انهم يسجد طوعا والكافر يسجد طوعا للسيف، وقتاده ايضا يسجد الكافر كائنا حين لا ينفع دينا. وقال الزكاه سجود الكافر طوعا ما فيه من الضرر وعدم السمع. وقال ابن زيد أو عن من دخل في الإسلام رغبة، وقال عن من دخل فيه رغبة بالسيف، وقيل طوعا من طالت مدة الإسلام فعلم السجود، وكونا أن يكره نفسه لله تعالى كالآية للمؤمنين. وأيهما أفضل، من صارت نفسه تجود بذلك مقبلة عليه محبة للعبادة، وبين من يكره نفسه على ذلك ويحملها مع نوع مشقة؟ وهذا يأتي في العبادات كلها، صيام الليل، صيام الهواجر والنفل. نعم، أيهما أفضل؟ من يأتي ومحب للعبادة أفضل. له أجر، له أجر مع المجاهدة، له أجر. نعم، لكن يبقى أن الذي تجاوز مرحلة المجاهدة مثل الذي يقرأ وماهر بالقرآن. نعم، إذا المسألة مفترضة شخص وصل، شخص وصل يتلذذ بقيام الليل، يتلذذ بصيام الهواجر، إذا وصل إلى ما صار مثل الماهر بالقرآن. فرق بين من يعطي الأجر مرتين وبين من هو مع السفرة الكرام البررة. الله المستعان. نعم المستعان. نعم نعم نعم السلام. نعم وسببه، سببه نتيجة جهاد ومعالجة ولا ضعف في الدواعي؟ إما ضعف في الدواعي، لا، الذي يجاهد أفضل. نعم، إذا كان هناك ضعف في الدواعي فالذي يجاهد أفضل، وإذا كان هذا الترك نتيجة لمجاهدة سابقة فهو مثل الذي يتلذذ بالعبادة. نعم، جار على قول من يقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو قول الجمهور كما هو معروف. نعم، والثاني وهو الحق أن المؤمن يسلم ببدنه طوعا، وكل مخلوق من المؤمن والكافر يسلم من حيث إنه مخلوق، يسلم إلالة وحاجة إلى الصانع. وهذا كقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو تسبيح إلالة لا تسبيح عبادة. ومن ذلك في الغلو والآصال، أي غلال الخلق سالكة لله تعالى في الغلو والآصال، لأنها تبيح في هذين الوقتين. الظلال أطول، الظل في هذين الوقتين أطول وأبين في الغلو والآصال. أما ما قرب من الزوال قبله أو بعده فإنه لا يتبين الظل مثل تبينه في الغدو والأصال. نعم، في أيوه الآية خبر الآية خبر أنه يسجد لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا خبر، أو نقول هو خبر أريد به الأمر ليسجد من في السماوات والأرض طائعا إن كان مؤمنا أو كارها إن لم يكن كذلك، وكونه لا يقع نعم غيره من الأوامر، يؤمر بالشيء ولا يقع، من المخلوقات من لا يمتثل. نعم التسبيح ومثله السجود ومثله الخضوع وغيره، إما أن تكون بلسان الحال أو تكون بلسان الفعل والمقال، قد يكون السجود حقيقي نعم هذا بالفعل، قد يكون التسبيح حقيقي بالقول، وقد يكون بالحال. قد يكون بلسان الحال أو بلسان المقال، هذا موجود في جميع الأمور. نعم إذا استدللت بشيء على فاعله نعم فكأنك قلت له من صنعك؟ قال فلان. إذا رأيت خط لشخص تعرف خطه نعم كأنك سألت هذا الخط فقلت خط من؟ نعم فأجابك. ومثل سؤال علي لأهل القبور سألهم وأجابوا بلسان الحال كما هو معروف. نعم هي وغيره، هي وغيرها مما لا ينطق، قد يكون يسبح على وانت لا تسمع نطقه. نعم نعم منهج المضطر، المضطر هو نقال ينقل عن المبتدع وينقل عن السنة ولا يتعرف. شيئاً مذهب ما هو على وتيرة واحد مش بهم، رجعت لهم أنت، رجعت لهم، ارجع ارجع ارجع, ارجع لهم، كتبهم موجودة، اقرأ اقرأ، أنت مؤهل عندك الكتب، اقرأ، إذا أشكل عليك شيء السؤال ينبغي يقبل ممن لا يحسن التعامل مع الكتب يدل ويرشد، لكن شخص مؤهل ما ينفع في مثل هذا السؤال. نعم تخشع بها، تسجد بها وتخشع وتخشع بها. القدرة الإلهية التي تسخر هذه الأعيان كالجبال للسجود قادرة على أن تسخر الأعراض للسجود، والشمس كما هو معروف في كل ليلة تسجد تحت العرش، وهي في مسارها ومدارها تسجد سجودا حقيقيا تحت العرش وتستأذن كما جاء في الحديث الصحيح. هذه قدرة إلهية، ولا يمكن أن يقال كيف تسجد وهي في مدارها وفلكها، ما غابت عن كثير من الأقطار، وفي أي وقت تسجد. نعم، لأنه معروف أن إذا غابت عن المشرق طلعت على المغرب وهكذا. نعم، فلا يقول قائل كيف تسجد، يقول تسجد على ما يريده الله سبحانه وتعالى من غير تناقض في الفعل. هناك أمور يقف العقل عندها ولا يستطيع أن يتصورها تصورا تاما. الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة الثلث الأخير، ومع ذلك قرر أهل العلم أنه لا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. فالعقول مهما بلغت هي قاصر عن إدراك مثل هذه الأشياء. نعم. كيف؟ ولله يسجد من؟ هذه من صيغ العموم، من من صيغ العموم. نعم، لكن طوعا وكرها، طوعا وكرها يسجد شاء طائع ولا كاره، لا بد أن يعفر وجهه بالتراب مرة يوما ما. نعم، لا لا، الذي لا يدرك ينبغي حاجة، لا سيما أنهم ليس لهم حاجة، لا تقوم حاجتهم به. نعم. والأصل جل الأصل، والأصل جل الأصل، وهما بين الأصل والذروه، ثم أصل جل الجل. قال أبو الأيد الكلري: لعمري لم ترضيت أكرم أباه وأقعد في أبيابه من أصاله. وبذلك يجوز أن يكون معقوبا على من، ويجوز أن يكون تبعا للابتداء والخبر المأمور. والتقدير وبذلك سجد، ورداله سجد في الغدود والآصال. وفي الغدود يجوز أن يكون مصدرا، ويجوز أن يكون جمع غداء بقوله كونه جمعا مقابلة جمع الذي هو الآصال به. قوله تعالى: قل من رب السماوات، مقابلة الجمع بالجمع، مقابلة الجمع به أي بالجمع الآخر، غدو جمع غدوة لتتم المقابلة مع الآصال وهو جمع. نعم. قوله تعالى: إن رب السماوات والأرض. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من رب السماوات والأرض. ثم أمره أن يقول لهم: هو الله. إلزاما للمدة إن لم يقولوا ذلك وجهلوا منه. قل أفترضتم من دونه أولياء. هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق، وإذا لم يكن بالاقتداء بقوله: قل أفترضتم من دونه أولياء. معنى دليله قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أي وإذا عرفتم فلمن تعبدون. اعترفتم، فإذا اعترفتم، أي فإذا اعترفتم فلم تعبدون غيره. وذلك الغير لا ينفع ولا يضر، وهو إلزام صحيح. ثم ضرب لهم مثلا فقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق والمشرك الذي لا يبصر الحق. وقيل: الأعمى مثل لما عبدوه من دون الله، والبصير مثل الله تعالى. أم أن تستوي الظلمات والنور، أي الشرك والإيمان؟ اللفظ محتمل، الأعمى والبصير محتمل للعابد والمعبود. هل يستوي الأعمى الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا قد عميت بصيرة، نسأل الله أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والبصير الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وأما الآخر، تأويل الآخر واحتمال الآخر، أن يكون للمعبود. والله المستعان. تستوي الظلمات والنور، أي الشرك والإيمان، وقراءة بن خيسر وأبو بكر والأعمش وحمزة والكسائي يستوي بالياء لتقدم الفعل، ولأن تأليف الظلمات ليس بحقيقي. وقرأ الباقون بالتاء، واختاره أبو عبيد، قال لأنه لم يحد بين المؤنث والفعل حائل. والظلمات نعم، تأنيس، تأنيس الفعل إذا كان الفاعل مؤنث، أما إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي ولم يقع الفصل بينه وبين الفعل فإنه يجب تأنيث الفعل. شذ بعضهم فأنث كما قال سيبويه، أن بعضهم حكى قال فلانة. وأما إذا كان التأنيث حقيقيا وقد فصل بين الفعل والفاعل يجوز تذكير التأنيث حينئذ، وإذا كان المؤنث غير حقيقي يجوز تذكير التأنيث إذا كان بعد الفعل. أما إذا كان الفاعل ضمير يعود على مؤنث ويستوي في ذلك الحقيقي وغير الحقيقي فإنه يجب تأنيث حينئذ. تقول الشمس طلعت ولا تقول الشمس طلع، بينما لو أخرته لقول طلع الشمس وطلعت الشمس لا بأس، لأن المؤنث غير حقيقي. نعم. والظلمات والنور مثل الإيمان والكفر، ونحن لا نقف على كيفية ذلك. أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، هذا من تمام الاحتجاج، أي خلق غير الله مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون خلق الله من خلق آلهتهم. قل الله خالق كل شيء، أي كلهم يا محمد الله خالق كل شيء، فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. ولكون هذا الأمر مما يستدل به على وحدانية الله سبحانه وتعالى جاء الوعيد الشديد الأشد الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله فيزعمون أنهم يخلقون مثله وهم المصورون، نسأل الله العافية. نعم نعم، الذي يشمله النص تصوير ذوات الأرواح حرام. نعم لا شك أنه لو قدر أن للعالم صانعين لو كان فيهما آلهة لإيش لفسدت، لا يمكن أن ينتظم شمل العالم مع وجود الصانعين، وهذا يقربه أهل الكلام بدليل التمانع، وأنه لو افترض أن اثنين اشتركا في خلق العالم لكان كان كونهما على حد سواء بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر أدى ذلك إلى الفساد والاضطراب، لأن المغالبة لا بد منها، ولو غلب أحدهما الآخر لاستقل الغالب بالأمر دون المغلوب، والله المستعان. والآية أبلغ من ذلك. عندك المرآة توقف عنده ورح تشوف صورك مرة ثانية ولا لا؟ نعم تقطع، وهي أشد مضاهات، تصير بالآية أشد مضاهات، أشد مضاهات. بعضهم يتذرع ويقول كيف يرتب الوعيد الشديد على من ضغط زر في آلة وأخرجت هذه الصورة، أمر يسير يرتب عليه شيء عظيم يستبعدون هذا. نقول نظيره من ضغط زر المسدس فقتل الإنسان الذي قتلته الآلة. نعم، وضغط زر مثل ما ضغط ذلك زر الكاميرا، أنا فرق. نعم شو إيه هذا اللي يسمونه، شو يسمونه، الدوائر المغلقة أو الدوائر التلفزيونية. لما كلفنا بتدريس الطالبات سألت الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، وهو من أشد الناس في باب التصوير، فقال إن كانوا يستطيعون يعيدون الدرس متى شاءوا فلا، فهو تصوير، وإن كانوا لا يستطيعون إعادته بعد نهاية الدرس فليس بتصوير. على كل حال الاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب. وكل ما جد ودخل تحت كل نص وجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشمله النص، نصوص كثيرة ترى. نعم، نقول القتل بغير السكين وبغير السيف ما في بأس، لأنه ما وجد في عصره عليه الصلاة والسلام. نقول هذا يمكن ما يشمله النص، الشريعة جاءت بنصوص عامة يندرج تحتها صور كثيرة، والله المستعان، وهي باقية إلى قيام الساعة. والله إذا حكم بتحريمه في مشاهدة الحرام حرام بلا شك، لكن يبقى أن المسألة تسديد ومقاربة ارتكاب خلف الضررين، أنه إذا كان عنده أناس يريدون مثل هذه الأمور أو يريدون ما هو أعظم منها ارتكاب خلف الضررين، لا شك أن الأمر مقرر في الشرع. هذا إذا عجز حاول ما استطاع، والله يعفو ويسامح، والله يعفو ويسامح مع الاعتراف بالخطأ. نعم، مع الاعتراف بالخطأ. نعم الكلام يعمل بما يدين الله به، يعمل بما يدين الله به، لكن لا إذا كنت تأخذ ولا ترتب عليه مصلحة راجحة. شو مش قررنا أنه حلال ولا حرام تصوير؟ إذا مش آلة الحرام حرام، يبقى عاد مسألة النظر في المصالح والمفاسد، وأولاد إما حبسوا بهذه الوسيلة ارتكبوا ما هو أعظم منها، أمور الشر كلها متيسرة عند الجيران والأقارب، والآن في أسواق المسلمين هذه المقاهي المشؤومة نسأل الله العافية التي تبث الرذيلة والفساد بين شباب الأمة، مثل هذه الله هو يسامحنا. على كل حال إن وجدت غيره ولك مندوحة عن اقتنائه فهو المتعين، إن لم تجد فعلى ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا، وبعث به علي أبا الهياج كما هو معروف. نعم، الله المستعان. الله المستعان. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها واحتمل السيل زبد الرابية، ضرب مثلا للحق والباطل فشبه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء، فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتجذبه الرياح، وكذلك يذهب الكفر ويضمحل على ماء طيب. قال مجاهد: فسالت أودية بقدرها أي بقدر ملكها. وقال ابن جريج: بقدر صغرها وكبرها. وقرأ الأشهر العقيلي والحسن: بقدرها سكون الدال والمعنى واحد، وقيل معناها بما قدر لها. والأودية جمع الغالي، وسمي واديا بخروجه وسيلامه، فالوادي على هذا اسم للماء السالم. وقال أبو علي: فسالت أودية توسع فسال ماءها أحرق. فعلى هذا تكون الاسم الأودية الوادي اسم للمكان، اسم للمكان، سواء كان اسم للماء سال الوادي يعني سال الماء، فإطلاقه على محله من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، والعكس إذا قلنا أنه اسم للمكان. نعم. ثم وين الفارس؟ فارس. نعم. كيف؟ ما يلزم، ما يلزم، مسلوب مستعمل في لغة العرب ما يلزم أن نركب عليه اسم ما سموه به، ما سموه به العرب ما سموه به. نعم. ما سموه مجاز، مستعمله ولا سموه مجاز، حنا نلبسه ثوب غير ثوبه. نعم. كيف؟ في سمي بعد 200 قبلها ما سمي. نعم، يعني من إطلاق الحال وإرادة المحل، أنت أردت المحل اللي هو الوادي اللي هو المكان، وأنت سأل الذي سأل الماء الذي في المكان، توسع التعبير. نعم. قال: ومعنى بقدرها بقدر إيابها، لأن الأودية ما سالت بقدر أنفسها. واحتمل السيل زبد الرابية أي طالعا حاليا مبتدعا فوق الماء وثم السلام. قاله مجاهد ثم قال: ومما ينبذون عليه في النار، وهو النذر الثاني ابتغاء حلية الذهب والفضة أو متاع زبد مثله. قال مجاهد: فالحديث النماص والرصاص. وقوله زبد مثله أن يعلو هذه الأشياء زبد كما يعلو السيل، وإنما احتمل السيل الزبد لأن ما خالفه تراب الأرض وصار ذلك زبدا. كذلك ما يوقد عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما يمتص في الأرض من المعادن، فقد خالفه التراب، فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله تراب الأرض. وقوله: كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء. كلامه ظاهر أن الذهب والفضة وغيرها خالطها ما يخالطها من التراب، فإذا عرضت على النار وصفيت ذهب الزبد وهو التراب ما لا نفع فيه ويبقى ما ينفع. لكن لو قيل بأن كل هذه الأمور من الذهب والفضة والنحاس ومتاع الدنيا كله زبد يذهب جفاء في النهاية إذا لم يستعن به على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى جناته، ويبقى أن الباقيات الصالحات غير هذا الزبد وكل ما ينفع في الآخرة. نعم. تغاء حلية أو متاع زبد مثله، كل هذا زبد. نعم. ينفع، هذا مثل، فكل حال هو مثل الذي ينفع الناس سواء كان في دنياهم أو في أخراهم، لكن العبرة بالنفع الحقيقي وهو ما ينفع في الآخرة. قال مجاهد جهودا، وقال أبو عبيدة قال أبو عمرو بن العلاء أجمعت الجدر إذا غلت حتى انصب زبدها، وإذا جمد في أسفلها، والجفاء ما أجماه الوادي أيضا به. وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤفة يقرأ جهالا، قال أبو عبيدة يقال أجملت الجدر إذا غلت بزبدها، وأجملت الريح السحاب إذا قطعت. وأما ما ينفع الناس فيأكل في الأرض، قال مجاهد هو الماء الخالص الصافي، وقيل الماء هو ما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وهو أن المثلين وردهما الله للحق في ثباته والباطل في إخلاله. فالباطل وإن علا في بعض الأحوال فإنه ينتقل كمثلان الزمن والقدر. وإن طالت مدته أحيانا ابتلاء واختبارا وامتحانا. نعم. وقيل القرآن مثل فرضه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب، وشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبطر نفسه، وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس انزل من السماء ماء، قال قرانا، فسالت اوديه بقدرها، قال الاوديه قلوب العباد، قال صاحب سوق العروس وشوق. هل يظهر نسك كتاب اسمه شوق العروس؟ عندي شوق. نعم اللي انا اعرف من الكتاب ولا بمعشر الطبري شوق العروس. نعم هذا اللي أعرف من اسم الكتاب قديما. نعم شو وين قال صاحب شوق العروس ومعشر الطبري معروف فيه معمر بن مسنة أبو عبيدة معمر بن مسنة. قال صاحب شوق العروس إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه أن الله سبحانه مثل القرآن بالماء، ومثل القلوب بالأودية، ومثل المحكم بالصافي، ومثل المتشابه بالزبد. وقيل الزبد مخايل النفس وغوائل الشك، ترتفع من حيث ما فيها وتضطرب من سلطان خلعها، كما ان ماء السيل يجري صافيا فيظهر ما يجد في الوادي باقيا. واما قيه الذهب والفضه فمثل الاحوال السميه والاخلاق الزكيه التي فيها جمال الرجال وقوام صالح الاعمال، كما ان من الذهب والفضه زينه النساء وبه لا قيمة الأشياء. قرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص يوقدون بالياء، واختاره أبو عبيد لقوله يمنع الناس فأحضر ولا مخاطبة هاهنا. وقرأ الباقون بالتاء لقوله في أول الكلام أقد اتخذتم من دونه أولياء الآية. وقوله في النار متعلق بمحذور وهو في موضع الحال وإدخال الهاء التي في عليه التقدير ومما تنطقون عليه ثابتا في النار أو كائنا. صاحب الحال الضمير المجرور في عليه. وقوله في النار متعلق بمحذوف وهو في موضع الحال، متعلق الجار والمجرور في موضع نصب على الحال، في قوله في النار ضمير يعود إلى الهاء التي يسمد الحال. نعم. شوي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. نعم، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وما يحصل العكس وهو أولى، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. نعم، وأبلغ. نعم نعم اختار أبو عبيد، اختاره أبو عبيد، يوقدون بالياء. اختاره أبو عبيد يرجحه، يرجح في المعنى من حيث الثبوت هما سواء، لكن من حيث ملائمة الكلام والسياق يرجح بعضه على بعض، كما ترجح مالك على مالك أو العكس. رجحت هذه من وجوه ورجحت تلك من وجوه. نعم نعم كيف إذا كانت متواترة فقد نطق بها على حد الكلام. ها؟ عندك أمران كلاهما ثابت، لكن هذا أقرب إلى السياق حسب فهمك أنت. أنت تشك أن مالك ومالك في سورة الفاتحة سبعيتان، تشك في هذا؟ نعم عندك شك. إذن كيف ترجح مالك على مالك؟ أتوب كل واحد. العلماء ذكروا مرجحات المالك وآخرون ذكروا مرجحات الملك، فكل على حسب ما يقتضي السياق بالنسبة لفهمه. نعم. وفي قوله ابن النار ضمير مرفوع يعود إلى الباء التي هي اسم الحال، ولا يستقيم أن يتعلق بالنار فيوقد من حيث لا يستقيم أو قد عليه بالنار، لأنه قد عليه يكون بالنار، فيصير قوله في النار غير مفيد، وقوله ابتداء من يزيد في النار غير مفيد، يعني هو مجرد تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني هو تصريح بما هو مجرد توضيح، ولا تخطه إيش بيمينك، وش تخطه بأي شيء. نعم هذا الأصل، هذا الأصل، لكن بيمينك مجرد توضيح، هل يكون هذا منه؟ نعم. وقيل ان خبر زبد قوله في النار، قاله الكسائي، قال الكسائي زبد ابتداء، ومثله نعم له، والخبر في الجمله التي قبله، وهو مما يوقدون. كذلك يضرب الله الامثال، اي كما بين لكم هذه الامثال فكذلك يضربها بينات. ثم السلام، ثم قال للذين استجابوا لربهم، اي اجابوا، واستجاب بمعنى اجاب، قال فلم يستجبه انت ذاك المجيب، وقد تقدم، اي اجاب الى ما دعاه الله من التوحيد والنبوات. الحسنى لانها في نهايه الحسن، وقيل من الحسنى النصر في الدنيا والنعيم المقيم غدا. والذين لم يستجيبوا له، الحسنى، الحسنى هي الجنة. فالذين استجابوا لربهم، استجابوا لأوامره، استجروا النواهي، وامتثلوا ما أمر به، هؤلاء لهم الحسنى ولهم الزيادة أيضا، وهي النظر إلى وجهه الكريم. والذين لم يستجيبوا له بل تنكبوا عن أوامره ونواهيه لهم الأخرى. نعم. والذين لم يستجيبوا له، أي لم يجيبوا إلى الإيمان به، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، أي من الأموال، ومثلهم معه مثل له، لابتدوا به من عذاب يوم القيامة. نظيره في آل عمران، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا وما أتوا به الكفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض القبر ذهبا ولو استدام حسب ما تقدم بيانه هنا. هي مدة يسيرة مهما بغوا وطغوا وتجبروا وعاندوا وأصروا واستكبروا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، متاع قليل، هذه الدنيا كلها متاع قليل ولو طالت. وكونها تطول على بعض الناس مع شقائه زيادة في الشقاء، نسأل الله العافية. شركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية. نعم. من نوقش يعني دقق عليه في النقاش ولم يتجاوز عنه شيء، هذا ما قاله إلى العذاب، نسأل الله. يعني مهما عمل من الأعمال، كل هذه الأعمال لا تعدل نعمة من نعم الله، نسأل الله العافية. فإذا أضيف إلى ذلك سوء عمله تضاعفت عليه، نسأل الله العافية. نعم. وما أراهم أي مسلمهم ومقامهم جهنم وبئس المهاد، أي الفراش الذين أخذوا لأنفسهم. قوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا نذر فرضه الله للمؤمن والكافر. وروي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله. والمراد بالعنى أعمى القلب، والجاهل بالدين أعمى القلب. إنما يتذكر أولو الألباب. قوله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله، هذا من صفة ذوي الألباب، أي إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد اسم للجنس، أي لجميع عهود الله، وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده. ويكون في هذه الألباب التزام، في هذه الألباب التزام جميع الأمور وتجنب جميع المعاصي. وقوله ولا ينقضون الميثاق، يحتمل أن يريد به جنس المواثيق، أي إذا عقدوا بطاعة الله عهدا لم ينقضوه. قال قتادة: تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في 23 آية. ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه، وهو الذي أخذه الله على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم. وعلى هذا تكون أل على القول الأول للجنس، وعلى القول الثاني للعهد. نعم. وقال القحطان: هو ما ركب لعقولهم من دلائل التوحيد والنبوات. الثانية: قال أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فكنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثا، فبسطنا أيدينا فبايعناك. فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلى ماذا نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة خفية قال: لا تسألوا الناس شيئا. قال: ولقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال ابن عربي: ومن أعظم مواثيقه الذكر أن لا يسأل سواه. فقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العباد، سمع أن أناسا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا أحدا شيئا الحديث. فقال أبو حمزة: رب إن هؤلاء قد عاهدوا نبيك إن رأوا، وأنا معاهدك ألا أسأل أحدا شيئا. قال: فخرج حاجا من الشام يريد مكة، مكة فبيننا هو يمشي في الطريق إلى البيت إذ رقي عن أصحابه لرجل ثم أتبعه فبيننا هو يمشي إليهم إذ سبق في ذئب على حاشية الطريق فلما حل في قعره قال أستغيث لعل أحدا يسمعني ثم قال إن الذي عاهدته يراني ويسمعني والله لا أتكلم بحرف لبشر ثم لم يلبث بالفعل سيرا إذ مر بذلك الذئب النفر فلما رأوه على حاشية الطريق قالوا إنه لا ينبغي سد هذا الذئب ثم قطعوا خشبا ونصبوها على ظهر الذئب وغطوها بالتراب فلما رأى ذلك أبو حمزة قال هذه مهلكة ثم أراد أن يستغيث بهم ثم قال والله لا أقول منها أبدا ثم رجع إلى نفسه فقال أليس قد عاهدت من يراك فسكت وتوكل ثم استند في قعر البئر مفكرا في أمره فإذا بالتراب يقع عليه والخشب يرفع عنه وسمع في أثناء ذلك من يقول هات يدك قال فأعطيته يدي فأقلني في مرة واحدة إلى فم البئر فخرجت فلم أرى أحدا فسمعت هاتفا يقول كيف رأيت ثمرة التوكل وأنشد نهاني حيائي منك أن أكشف الهوى فأغنيتني بالغد منك عن الكشف تلطفت في أمري فأتيت شاهدي إلى غائبي والنصح يدرك بالنصح فرأيتني بالغد حتى كأننا تخبرني بالغيب أنك في كفي أراني وبي من هيبتي لك رحشة فتؤنسني باللطف منك وبالعرف وتؤتيني مقدا أنت بالفضل قتله ولا عجب كيف الحياة مع الحسن قال ابن العربي هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال فاقتدوا به إن شاء الله تقتدوا قال أبو فرج الجوزي سكوت هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه إعانة على نفسه وذلك لا يحل ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي استفادتهم في تلك الحالة كما لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوكل بإخفائه الخروج من مكة واستذكاره جليدا واستخدامه ذلك الأمر واستثاره دعاء وقوله لسراقه قطع عنا فالتوكل المنذور لا ينال بفعل محظور وسكوت هذا الغافل للبر محظور عليه وبيان ذلك ان الله تعالى قد خلق لادمه اله يدرع عنه بها الضرر واله يبتلئ بها النفع فاذا عطلها مدعيا للتوكل كان ذلك جهلا في التوكل وعدا لحكمة التواضع لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله تعالى وليس من ضرورته قطع الأسباب ولو أن إنسانا جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار قال ابن سفيان الثوري وغيره لأنه قد دل على طريق السلامة فإذا تقاعد عنها أعان على نفسه وقال أبو الفرج ولا التفات إلى قول أبي حمزة فجاء أسد فأخرجني فإنه إن صح ذلك فقد يقع مثله اتفاقا وقد يكون لطفا من الله تعالى بحق الجاهل ولا ينفع أن يكون الله تعالى لطف به وإنما ينفع فعله الذي هو كسبه وهو إعانته على نفسه التي هي وديعة لله تعالى عنده وقد أمره بفضلها. مباشرة الأسباب لا تنافي التوكل عند من حقق التوكل، وإلا قد يلتبس الأمر على بعض الناس فلا يستطيع مباشرة الأسباب إلا مع خدش التوكل، ولا يستطيع تحقيق التوكل إلا مع ترك الأسباب. بعض الناس لا يستطيع التوفيق بين الأمرين، يقول لا يمكن أن أذهب إلى طبيب يعالجني وأنا لا ألتفت إليه بحال من الأحوال ولو شنو رايح الناس يضيق عليهم مثل هذا الأمر فلا يستطيع أن يوفق بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب مع أنه كامل التوكل كامل التوكل، ومن الناس من لا يستطيع ذلك، لا يستطيع أن يرضى ويسلم ومع ذلك تدمع عينه ويحزن قلبه ولا يخدش ذلك في رضاه بالمصيبة. الناس ما يستطيع مثل هذه المضايق، فإن بعضهم لما مات ولده ضحك يستطيع أبكي وأنا راضي بالقدر، مستحيل. هذا تصور بعض الناس الذي لم يحقق هذا المقام. ولا شك أن هذه المقامات مضايق لا يستطيع التوفيق بينها إلا من وفق. الرسول كما قلنا يباشر الأسباب، أمرنا بمباشرة الأسباب لا شك، ولكن مع ذلك أمرنا بالتوكل وألا نلتفت إلى هذه الأسباب ونظن تأثيرها استقلالا كما تقوله المعتزلة. نعم هي مؤثرة بجعل الله سبحانه وتعالى التأثير فيها، فلا مانع من مباشرة الأسباب مع وجود التوكل، لكن إذا قال لا أستطيع لا يمكن بحال من الأحوال أتوكل وأنا أباشر الأسباب ماذا نقول له؟ ما أستطيع أن ألبس فرو وهو أزعم أنه ما الدفين والحافظ هو الله سبحانه وتعالى وحده، نعم ويمشي عاري ولا ما أمر به. أهل العلم يقولون أن زعم عدم تأثير الأسباب قدح في العقل. لحظة والالتفات إلى هذه الأسباب قدح في الشرع، قدح في الشرع. تلتفت إلى الأسباب تذهب إلى الطبيب أنه هو الذي يشفيك عشان تجي له للدور العافية. يضيق النظر أحياناً، ويضيق النظر. بعض الناس لا يستطيع أن يوفق بين أن يرضى ويسلم بالمصيبة ويحزن قلبه وتدمع عينه، ما يمكن، يقول ما مستحيل. لكن إذا تصور أنه إذا انترك الفروة مات من البرد، يقول مت أنا سأنكم توكل، ها؟ أما بالنسبة للعلاج وعدم فالأمر فيه سهل، لأن يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، فننتهى الإشكال. والتوكل والرضا من أنفع الأدوية ومن أنجعها. وكم من شخص وجد فيه المرض العضوي فتوكل على الله حق التوكل ولجأ إلى ربه فشفي، وعجب الأطباء كيف شفي، يعني عين موجودة، نعم شيء موجود محسوس أين ذهب. لا شك أن لطف الله سبحانه وتعالى هو كذلك كله، نعم هو الشافي. لكن يبقى أنه إذا توكل وترك العلاج ثم كل من جاءه يزوره أنا والله متوكل وتارك العلاج ومعتمد على ربي هذا أضر عليها، نعم كيف لا يعالجها يعالج. نعم نعم لا لا العلاج مهم ولا أدى ولا أدى. نعم إيه الكي شرعي وتركه أفضل، لأنه لما بين أنها علاج ما أمر باستعمالها، بين أن فيه شفاء لكن يقول ما فيه شفاء أنا بتوكل عليه. يقول هلا عالج، نعم في شفاء للناس، من أراد أن يستعمل هذا الشفاء يريد العافية يستعمل، لكن يقول ما أريد العافية أنا أريد الآخرة. بينت لا على سبيل الإلزام والأمر، شيء لا الدعاء، الدعاء مأمور ربكم ادعوني أولا علاج ظني، والأكل قطعي علاج ظني، قد يعالج فيزيد مرضه. كم واحد عالجه وصار لعلاجه آثار ما توقع. أبي يفعل السبب، لأنه سبب ظاهر وسبب ظاهر. لا لا، كلامنا أهم من مسألتنا. الكلام اللي ذكرناه في مباشرة الأسباب أهم من هذه المسألة. كيف؟ وين؟ لكن السبب ظني مثل ما ذكرنا. نعم نعم ايه ايه كيف؟ والاعتماد على الأسباب نقص في الشرع. نعم. لا يلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله، لا يأتي بجديد، لا يأتي بجديد، لا يضيق على نفسه، لأنه إذا عاهد وأخلف الأمر كبير. يعني فرق بين شخص قال إذا طلع الراتب فتصدق بألف شيء، وبين شخص آخر قال علي عهد، نعم، أو لله علي أن أتصدق بألف إذا خرج الراتب. فذاك إذا إلى ما وفى الحمد لله الأمر في ساعة. الثاني يدخل بقوله تعالى ومنهم من عاهد الله علينا كان من فضله فأعقبهم نفاقا نسأل الله. نعم، لا يضيق الإنسان على نفسه مثل ما لا يأتي بخير. نعم كيف؟ ونقص في التوكل، ونقص في التوكل من الشر، التوكل من الشر. نعم، قدح في التوكل، قدح في التوكل. نعم أما ما جاء من قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قد بين في الحديث أن الحساب اليسير هو مجرد العرض، العرض ولا مس المناقشة. نعم. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير معنى يسيرون ما أمر الله به الإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم. وقال الحسن هو صلة محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل رابعا أن يصل الإيمان بالعمل الصالح ويخشون ربهم فيما أمرهم بوصله ويقعون سوء النساب في فوقه. والقول الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرنا وإلهي توفيقنا. أما دخول صلة الأرحام في الآية فهو قطعي، دخول صلة الرحم الذي يصلون ما أمر الله به أن يوصل، دخول صلة الأرحام قطعي بلا شك، ودخول ما عداها يتناوله عموم الآية. نعم، عن صلة القرابة لأنه أمر بالصلة. نعم. قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم إلا الذين استهلوا لأن صبروا مال فلا يعقب على يوم. وقيل هو من وصف من تقدم ويجوز الوصف تارة في لفظ الماضي وتارة في لفظ المستقبل، لأن المعنى أن يفعل كذا فله كذا. ولما كان الذين يتضمن الشرط والماضي في الشرط كالمستقبل جاز ذلك. ولهذا قال الذين يؤمنون، ثم قال والذين صبروا عقد عليه فقال ويضربون بالحسنة السيئة. قال ابن زيد صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله. وقال عطاء صبروا على الرزايا والمصائب والحوادث والنواحي. في أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله. وقال أبو عمران الجوني صبروا على دينهم. وقال أبو عمران الجوني صبروا على دينهم ابتغاء وجه الله وأقاموا الصلاة وأدوها بغرورها وخشوعها في مواقيتها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يعني الزكاة المطلوبة. وعن ابن عباس وقد مضى القول في هذا بالبقرة وغيرها. الأصل في الإنفاق أن السر أفضل ومثل سائر الأعمال الصالحة، إلا إذا ترتب على الإعلان الاقتداء والائتساء به، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فالسر هو الأصل لأنه أقرب إلى الإخلاص، وإذا اقترن بالعلانية ما يرجحه على السر كان أفضل. ولذا مدح الإنفاق في السر والعلانية، ومثله فعل الصلوات والصيام، إن كان إصراره به أدعاه إلى إخلاصه فهو أرجح كما هو الأصل، وإن رأى أن ذكره لما اعتاده من العبادات لكي يتشجع السامع ويقتدي به ويتسي به كان له من الأجر بقدر هذه النية والأمور بمقاصدها، ولا يمنع أن يكون الأول عام ثم يعطف عليه الخاص. نعم. يدعون بالحسنة السيئة أي يدعون بالعمل الصالح السيئة من الأعمال. قال أبو عباس وقال ابن زيد يدعون الشر بالخير. وقال سعيد بن جبير يدعون المنكر بالمعروف. وقال الضحاك يدعون الفحش بالسلام. وقال ابن ضيفر يدعون الظلم بالعدل. وهذا خلاف ما وصف الله به المنافقين ضد هذه الأعمال الذين يدفعون المعروف بالمنكر صلى الله عليه وسلم والخير بالشر صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال المشجرة يدفعون الذنب بالتوبة. وقال الخطبي يدفعون سفه الجاهل بالفن فالسفه السيئة والفن الحسنة. وقيل إذا هموا بسيئة رجعوا عنها واستغفروا. وقيل يدفعون الشرك بشهادة أن لا إله إلا الله. فهذه تسعة أقوال معناها كلها متقارب، والأول يتناولها بالعموم. وهي من اختلاف التنوع، وليس من باب اختلاف التضاد، بعضها ينافي بعض، كلها داخلة في عموم الآية. نعم. الحسنات يذهبن السيئات. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ وأتبعوا السيئة الحسنة تدمها وقارب الناس بخلق حسن. وقوله تعالى أولئك لهم عقبى الدار أي عاقبة الآخرة، وهي الجنة بدل النار والدار غدا داران. الجنة للمطيع والنار للعاصي. فلما ذكر وصف المطيعين فدارهم الجنة لا محالة. وقيل عنها بالدار دار الدنيا أي لهم جزاء ما عملوا من الطاعات في دار الدنيا. قوله تعالى جنات عدن يدخلونها أي لهم جنات عدن. فجنات عدن بدل للعقبى، ويجوز أن يكون تفسيرا لعقبى الدار أي لهم دخول جنات عدن، لأن عقبى الدار حدث وجنات عدن العين، والحدث انما يفسر بحدث مثله. فالمصدر المحذوف مضاف الى المفعول. ويجوز ان يكون جنات عدن خبر لمبتدا محذوف، وجنات عدن وسط الجنه وقصدتها وسقفها عرش الرحمن. قال ابو الخشيبي وابو نصر عبد الملك وفي صحيح البخاري إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ويختلف أن يكون للناس كذلك إنصاف كذلك خبر. وقال عبد الله بن عمرو إن في الجنة بصرة قال له عدد حوله الخروج والخروج فيه ألف باب على كل باب خمسة آلاف خبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدد مأخوذ من عدد المكان إذا قام به قال ما يأتي بيانه في سورة الكهف إن شاء الله تعالى. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يجوز أن يكون معقوبا على أولئك المغنى أولئك. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لهم عقبى الدار فيجوز أن يكون معقوبا على الضمير المذكور في يدخلونها. وحصل العكس لما قال يدخلونها ويدخل أولئك. نعم. وحسن العقل لما قال الضمير المنصوب بينهما ويجوز أن يكون المعنى يدخلونها ويدخلها من صلح من آبائهم أي من كان صالحا لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضع من موضع من ما قال يدخلونها هم وآباؤهم لأن النسب لا علاقة له في الجزء مشابهة الجزاء لا علاقة لها بالنسب وإنما يلحق به من صلح. نعم. ويجوز أن يكون موضع من أصلا على تقدير يدخلونها مع من صلح من آبائهم وإن لم يعمل به أعمالهم يلزمه الله به الكرامة لهم بشرط أن يكونوا مسلمين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. نعم. وقال ابن عباس قال الصلاح الإيمان بالله والرسول ولو كان لهم مع الإيمان طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التبعية. قال ابن شيبي وفي هذا نظر لأنه لا بد من الإيمان فالقول باشتراط العمل الصالح فالقول باشتراط الإيمان فنظر أن هذا الصلاح في جملة الأعمال والمعنى أن النعمة غدا تتم عليهم بأن جعلهم مستمعين مع قراراتهم في الجنة وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسه بل برحمة الله تعالى. قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي بالتحف والهدايا من عند الله تكريمة لهم سلام عليكم فيقولون سلام عليكم فأغمض القول أي قد سلمتم من الآفات والنعم. وإضمار القول إضمار القول في النصوص كثير أما الذين اسودت وجوههم إيش أكفرتم يعني فيقال لهم أكفرتم والنصوص في هذا كثير. نعم. لهم بنوال السلامة وإن كانوا سالمين أي سلمكم الله فهو خبر معناه الدعاء ويتضمن الاعتراف بالعبودية بما صبرتم أي بصبركم فما مع الفعل بمعنى المصدر والباء في بما متعلقة بمعنى سلام عليكم. ويجوز أن تتعلق بمحذوف أي هذه الكرامة بصدركم أي على أمر الله تعالى ونهيه. قاله سعيد بن جبير وقيل على الفقر في الدنيا قاله أبو عمران الجهني وقيل على الجهاد في سبيل الله كما روي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من يدخل الجنة من خلق الله قال الله ورسوله أعلم. قال المجاهدون الذين تسد بهم الصروف وتتقى بهم المكاره فيموت احدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاء فتاتيهم الملائكه فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال محمد بن ابراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قوم الشهداء على رأس كل بقول فيقول السلام عليكم بما صبرتم فاليوم عقبى النار. وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان. وذكره البيهقي عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الشهداء فاذا اتاه وفى الشهد يقول السلام عليكم بما صبرتم فاليوم عقبى النار. ثم كان ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان عمر بعد ابي بكر يفعل. وكان عثمان بعد عمر يفعل. وقال الحسن البصري رحمه الله بما صبرتم عن قبول الدنيا. وقيل بما صبرتم على ملازمه الطاعه ومقاربه المعصيه. قال معناه الرويل بن غياب. وقال قاله ابن زيد. وقيل بما صبرتم عما تحبونه اذا بقتموه. ويختلل سابعا بما صبرتم عن اتباع الشهوات. وعن عبد الله بن سلام وعلي بن المسيب رضي الله عنهم انهما قالا اذا كان يوم القيامه ينادي مناد ليقم اهل الصبر فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا الى الجنه فتتلقاهم الملائكه فيقولون الى غير فيقولون الى الجنه قالوا قبل الحساب قالوا نعم فيقولون نحن اهل الصبر فيقولون من أنتم فيقول من أنتم فيقول نحن أهل الصبر فيقول من أنتم فيقول نحن أهل الصبر فيقولون من أنتم فيقولون نحن أهل الصبر قالوا وما كان صبركم قالوا صبرنا أنفسنا على طاعتك وصبرناها عن معاصي الله وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن حسين فتقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وقال ابن سلام فتقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أين عاقبة الدار التي كنتم فيها عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه. فالعقبى على هذا اسم والدار هي الدنيا. وقال ابو غفران الجهني فنعم عقبى الدار الجنه عن النار. وعنه فنعم عقبى الدار الجنه عن الدنيا. قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه لما ذكر الموفين بعهده والمواصلين لامره وذكر ما لهم ذكر عكسهم. لفظ الميثاق ترك امره وقيل اهمال عقولهم فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل اي من الارحام والايمان بجميع الانبياء ويفسدون في الارض اي بالكفر وارتكاب المعاصي اولئك لهم اللعنه أي الطرد والإبعاد من الرحمة. ولهم سوء الدار أي سوء المنقلب وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقاص والله الذي لا إله إلا هو إنه الضرورية. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء. يفسدون في الأرض بقتل المسلمين لأن الحرورية يرون السيف ويرون الخروج على أئمة وهذا من الإفساد في الأرض. نعم إلى أقل. نعم قوله تعالى الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبة المشرك بين أنه تعالى يرزق الرزق ويقدر الذي بين أنه تعالى الذي يرزق الرزق ويقدر في الدنيا ويضيق يبسط ويضيق قدر الرزق يعني تضيقه ما من قدر عليه رزقه يعني يضيق عليه. نعم لأنها دار امتحان فبسط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته والتقدير ولا فعل المؤمنين لا يدل على إهانتهم. أولئك لتعجل لهم حسناتهم وهؤلاء يوفر لهم أجرهم كامل يوم القيامة. نعم عليه رزقه أن يطيب، وقيل يقدر يعطى بقدر الكفاية، يعطي بقدر الكفاية، وفرحه بالحياة الدنيا يعني المشرك في مكة، فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرها وجهلوا ما عند الله، وهو معطوف على المسلم من الأرض. وفي الآية تقدير وتأخير، فالتوحيد والذين ينقضون عهد الله من بعض ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة، أي من جنبها إلا متاع، أي من الأمتعة كالقصعة والسكرجة. فالقصعة والسكرجة. وقال مجاهد: شيء قليل داهش. جاء في الحديث الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا سكرجة. الخوان أشبه ما يكون بالطاولة والكراسي، والسكرجة إناء يرتفع عن الأرض، يعني مثل الصياني ذوات الأعمدة وشبهها. النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بما هو ملاصق للأرض، فلم يأكل على خوان ولا على سكرجة أيضا عليه الصلاة والسلام. نعم، كونه ما أكل لا يدل على المنع، لكن لا شك أنه هو الأكمل، هديه هو الأكمل عليه الصلاة والسلام. نعم، اختار الأرض. نعم. وقال مجاهد: شيء قليل داهم، إذ متع النهار إذا ارتفع فلا بد له من زوال. قال ابن عباس: زاد كزاد الضاعين. وقيل متاع